ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون كخشية الله أو أشد خشية وقالوا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله صدق الله العظيم.